الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد، باب بيعة النساء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، صاحب المصنف أبو بكر بن أبي شيبة من ثقات الأثبات، رواه الجماعة إلا الترمذي. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة النجم، قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك رضاه علم أهل الحجاز، ثقة ثابت أمين، يدلس ولا يدلس إلا عن الثقة. أنه سمع محمد ابن المنكدر، وهو من ثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: سمعت أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها وأرضاه، رضي الله عنها، تقول: جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه، فقال لنا: فيما استطعتن وأتقتن إني لا أصافح النساء. قال المصنف رحمه الله: هذه فيها دلالة الآن كما قلنا على أن ولي الأمر لابد له من البيعة، وأن البيعة في رقاب المؤمنين، ومن مات ليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح المصري. أحمد حسن الحديث هذا. قال أحمد إنه إمام. قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. قال النسائي: ثقة. وقال ابن مسلم بن القاسم: مصري ثقة، أو مصري ثقة، الحق بأنه ثقة. نعم ثقة ثبت. قال حدثنا عبد الله بن وهب. ابن وهب المالكي، عبد الله بن وهب الفقيه المحدث، ثقة ثبت أمين، رواه له الجماعة. قال أخبرني يونس بن يزيد من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. هذه السلسلة ذهب أيضا. قال عن ابن شهاب: أمير المؤمنين في الحديث، الإمام الزهري أول من دور الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال أخبرني عروة بن الزبير من خيار التابعين، كان تقيا نقيا عابدا، يصوم يوما يفطر يوما ويقوم الليل، وكان فقيها محدثا، وهو من السبع الفقهاء للمدينة، وهو من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله، ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. جزاك الله عنا خيرا. هذه البيعة كما قلنا، وأن كل إنسان واجب عليه أن تكون له بيعة، وقد بينت قبل ذلك في كلام ابن عباس عمر وغير ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لم يكن واهما، جاء موقوفا ومرفوعا. الغرض المقصود: بيعة الإمام واجبة، وكما قلنا في بيعة الإمام التفاف الناس حول أمير واحد أو حول خليفة، تلتئم اللحمة وتشتمل، وتكون الأمة الإسلامية وحدة واحدة. لذلك شددوا على مسألة الخلافة والإمارة، ولذلك أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل اختيار الخليفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مبايعة النساء غير مبايعة الرجال. أميمة تقول: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة تريد أن تبايع رسول الله، فقال النبي: فيما استطعتن وأتقتن. هذا فيها أولا فضل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى السمع والطاعة، قال: فيما استطعتن وأتقتن، يعني المسألة دائرة على الاستطاعة، فإن الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فلذلك قال: فيما استطعتن وأتقتن، فلقنهن هذا الكلام حتى لا تكون الحجة عليهن عامة. قال: فيما استطعتن وأتقتن، ثم قال: إني لا أصافح النساء. فيها دلالة على حرمة مس المرأة، وإن وقول النبي إني لا أصافح النساء على التشريع العام، إذ أي تشريع للنبي فهو تشريع للأمة إلا ما دل الدليل على الخصوصية. ولذلك قال علماؤنا يحرم مس المرأة الأجنبية، لا سيما أن النبي قال تصريحا، قال لأن يشجع أحدكم بمخيط على رأسي فيشج خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولذلك قال إني لا أصافح النساء، وجعل البائعة كلاما. وأما الحديث الثاني ففيه أيضا إثبات بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي لم يبايع مباشرة باليد ولكن كانت المبايعة كلاما. قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه: كانت المؤمنات إذا هاجرنا إلى رسول الله يمتحن لا يشركنا بالله شيئا ولا يزنينا ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وبين أرجلهن، فلما قال الله ذلك وأخذ عليهن العهد، وقد قبلنا ذلك حتى أنه في ضمن المبايعة هند تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم استوقفته عندما قال ولا يزنين، فقالت أو تزني الحرة إنكارا، أو تزني الحرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب منها فبايعته، فبايع الجميع كلاما. فإذا أقررنا وبايعنا قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن وما مست يده الشريفة امرأة قط. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. ففيها دلالة واضحة جدا على أن مسيس المرأة الأجنبية لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله على النساء إلا ما أمره الله، ولا مست كف رسول الله كف امرأة قط. كان يقول لهن إذا أخذ عليهن العهد يعني قد بايعتكن، يجعل المبايعة كلاما. فالغرض من هذا التبويب هو معلومية أن على الإنسان المكلف البيعة وجوبا، فإن مات وتلكأ وتأخر عن البيعة مات ميتة جاهلية. فالسمع والطاعة من أصول ديننا. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم واحدة، فكيف بدولة كثيرة أو ببلدة فيها يكثر فيها الناس؟ فلا بد من إمارة، ولا بد من الولاية، ولا بد من البيعة للأمير أو للولي. وكثير من كما قلنا أهل الاعتزال لا يقرون بمثل هذه البيعة، وكثير من الذين يقولون بأنهم من نخب المثقفين جهلة في هذا الباب، لا يعلمون الباب على أصله وهو من اعتقاد السلف، ويقولون بأنها ليست بيعة وأنه أجير، هو أجير عندنا وأجير عند الأمة. وهذا جهل، هذا جهل. وكما قلنا هذا ديننا وشريعتنا جاءت صالحة لكل زمان ومكان، فلا بد من أمير، وإذا كان الأمير لابد من بيعة، والبيعة في العنق، ومن مات بغيرها مات ميتة جاهلية. والمسألة الأخيرة هي مسألة مصافحة النساء، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز مصافحة النساء. طيب، الفوائد المستنبطة: رحمة النبي بالأمة، قال فيما استطعتن يلقنها، حرمة مس المرأة الأجنبية عشان البيعة. والله ممتاز، جزاك الله خيرا. من الفوائد قالها أخونا سعيد أن الغاية لا تبرر الوسيلة، البيعة غاية هو الآن، وما بررت الوسيلة في المبايعة باليد، بل قال اذهبنا انطلقنا فقد بايعتكن، كانت المبايعة كلاما. أما نظرة الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة، هذه نظرة كافر اسمه ماكيافيلي، وهذه نظرة معوجة عوراء. الصحيح أن الغاية لا تبرر الوسيلات بحال من الأحوال، الغاية الشريفة وسيلتها لابد أن تكون مباحة شريفة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: لو كان ولي الأمر بهائي هل يبايع أم لا، وما الحل؟ لا يبايع. أن البهائية والقديانية هؤلاء كفرة، وقد قال الله تعالى: وأن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يقول في ظل عدم وجود إمام مجمع عليه لمن تكون البيعة؟ الإمام المجمع عليه غير موجود في زماننا، وقلت قبل ذلك بأن التعددية قال بها مؤخرا أهل السنة والجماعة، وإن كان أصل الكلام من المعتزلة. التعددية صحيحة بأنه إن كان هناك من تأمر على جماعة في بلدة وسار الأمر واندرأت الفتنة به واستقام الدين، فهذا ولي أمر يكون له البيعة، ينزل منزلة الخليفة. والتعددية قال بها أهل السنة والجماعة، لسنا بصدد الإمام المجمع عليه. يقول ما حكم مصافحة العجوز التي لا تشتهى؟ لا يجوز بحال من الأحوال، ولكل ساقطة لاقطة، لا يجوز. ولو كان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالمبايعات منهن الشابة ومنهن الصغيرة ومنهن المتوسطة ومنهن الكبيرة العجوز، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني لا أصافح النساء، ألف لام ظاهرة جدا على التعميم، صغيرة كانت أو كبيرة.